وقهم السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء من وَسُبْحَانَ في الأرض فمن ينصر سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف فأطلع إلى

إن الله بصير بالعباد. إِنَّا لَنَنصُرُ الذين يستكبرون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة

به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخلت